أحبائي بكم نور، أحبائي بكم نور، أحبائي بكم نور، ومنه زاد ديجور، بكم إشراق إصباحي، بكم ألق وبلور، وأنتم لحن أغنية، وفيكم غرد الطير، وفيكم غرد الطير.